هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة جنات أحمد علي المقيمة في شارع عمر الخيام منطقة الشؤون محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: فجأة لقيت السادة المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بيستدعوني، مفيش حاجة أفكر فيها يكونوا محتاجيني فيها. وصلت لهم لقيت البيبي يقول: أبشري يا أستاذة جنات، إحنا هنخلي طرفك من الإدارة اللي بتشتغلي فيها كمواجهة اقتصاد منزلي. هترقوني يا بيه؟ لا طبعا، هننزلك لوظيفة أقل وهي مدرس فصل. إيه مفيش ألف نهار أبيض؟ شالوني من الوظيفة اللي بشتغل فيها بقالي 12 سنة بأمر تنفيذي وزاري صادر بالترقية للوظيفة دي برقم 26 في 7/6/2006، وأنا حصل على شهادة دبلوم المعلمات من سنة 1980 وتخصصي اقتصاد منزلي، حوالي 38 سنة في التربية والتعليم، مفيش يوم أخدت فيه جزة. وللعلم مفيش أي موظف ينزل من وظيفة لوظيفة أقل منها إلا لما يكون عنده مخالفات جسيمة ويصدر قرار من المحكمة أو من النيابة باستبعاده من الوظيفة دي. لكن اللي حصل لي مفيش أي قانون أو لوائح تقول بيه، ولما اشتكيت في الإدارة قالوا: على فكرة إحنا موقفنا القانوني زي الفل. أيوة والله زي الفل. قانوني؟ أيوة طبعا، إحنا عندنا قانون 155 لسنة 2007 بيحمينا. فين الشاي يا أبو نعناع يا صبح يا فللي؟ والقانون ده صادر بعد ترقيتي بسنة ولا ينطبق علي، لأن مفيش قانون بيتم تطبيقه بأثر رجعي، وكمان صادر عشان اللي ترقى من غير أمر تنفيذي. لكن أنا طلع الأمر التنفيذي. أنا مش عارفة ده حصل معايا ليه وعلى أي أساس، وإزاي البهوات في مديرية التربية والتعليم يعملوا معايا كده في آخر أيامي وأنا فاضلي سنة ونص أطلع معاش. هي دي مكافأة نهاية الخدمة اللي بيكافئوني بيها؟ دي شكوتي وأملي ألاقي حد يساعدني. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.